ليه؟ هذا من فيها أن هناك ما وقع بعد أداته لا يعمل ما بعده ثم قبله. هذا إذا كان السؤال المشهور بعد أداة من هذه الأحوال. لا خلاص لا لأنه بعد هذا. ولكن إذا قلت هل زيدا ضربته عفا فهناك زي الهمزة في الله والمختار النصر. وأما هناك لا يجوز بالقبول زيد من حاجة حق ضربته لأن ضربته ما تعمل فيما في لأنه بعد أداتي لا يعمل ما بعده فيما قبله وهو أمتكين لأن أدوات الاستشارة وأدوات الحضر وأدوات السر هذا له الطبع. إذا وقع بعدها العامل هذا لا يطبق ما قبلها على الاستشارة لأن ما لا يعمل له فيما قبله. أما إذا قلت هل زيدا أنا أضربت هذا يجوز النصب حتى بعضهم إلا هو واجب. طيب الغالب في هل أن يليها ماذا؟ الغالب في هل هذا أوجبوه هل هذا أوجبوه ما جعلوا كهم في الاستفادة إذا رأت الفعل قبله إذا رأت الفعل ما في حيزها حنت إليه كما تحن الناقة إلى ولدها. هل زيد القامة هذا واجب أن تقول زين هذا فاعل تقدر لأن رأت الفعل في حيزها. لو شفت الاسمون اشوف هذا هل زيد قام ما نعرفها مبتدا زيد ابدا فاعل لازم ان يكون فاعل اشوف انت ماذا وضع الاسمون تعرف هذا انت نفسك لا تعتبر تنبيهاني الاول ليس من اقسام مسائل الباب ما يجب فيها الرحم لو في هذا كما في مسألة الحيزة الفجائية لعدم سرق ظاهرة الباب عليه وكلام الناظم يوهم ذلك. الثاني من يعتبر في بول فيها مصطفى مرجع للنص بزع على النص الآية مثله في زيد ضربته قال وهو هذا الكلام على دين التفسير سابع أن يكون الاسم جوابا لاستفهام منصوب فزيد ضربته جوابا لمن قال أيهم ضربته أيهم ضربته صحيح أو من ضربته والنصب هنا كرجع نعم واضح أيهم ضربته أيهم هذا مسؤول مقدم لضربته فالجواب لازم أن يكون من قبل أو من ضربته ويستويان في مثل الصورة الرابعة إذا بني الفعل على اسم غير ما تعجبية وتضمنت الجملة الثانية ضميرا أو كانت معطوفة بالفاعل لأصول المشاكلة رفعت أو نصبت وذلك زين القامة فعلها مبني على اسم الآن عرفت بين الخسرة وعمر أقمته لأجله أوفى عمرا أقمته بخلاف ما أحسن زيدا وعمر أقمته عند أداءها أحد أقامته عند فلا أثر من عطفنا وما بعده من أسره. نعم لأن عمر هذا مرتدى في جديد عنده. نعم فلا أثر من عطفنا. فإن لم يكن في الثانية ضمير للأول ولم يعتق إنصاي فلأخشف والسرافي لابن عالي النصر وهو المعطار والفارسي وجماعة يوجدون. وقال هشام الله كالصار هذه أمور متممات لما تقدم. أحدها أن المستغل المستغل من الاسم السابق فما يكون فعلا كذلك يكون اسما ولكن بشروط ثلاثه عدم على قول ابن ماضي وصلي في هذا الباب وصلي في هذا الباب ولكن بشروط ثلاثه احدها ان يكون وصفا للاسم الثاني ان يكون عاملا الثالث ان يكون صالحا للعمل فيما قبله وذلك نحن زيد انا ضارب الان او غدا بخلاف نحن زيد عليك وزيد وزيد ضربا اياه ها لانه ما غير صفه. نعم يجوز النصب عندما بدا تقديم معمول اسم الفعل وهو الكيسان والانفاق ومعمول ومعمول المخرج كما نجار الذي لا يحل بحرف مخرجي وهو المضاد للصلاه. وبخلاف نحن يس زيد انا ضاربه امس ماضي لا يعني لانه غير عامل على الاصح. وزيد كمان انا ضاربه من الإيان. نعم ووجه الأبي زيد الحسن كما لأن الصلة والصفة المشبهة لا يعملان فيما قبلها ما لا يعمل لا يفسر عنه. نعم قل الثاني ما سبقه لأن بالمال ذلك ما سبقه ما تعمله في المشكلة المشبهة مما اخترق مع اسم صائد المسلم صائد يعمله فيما قبله كما يعمله فيما بعده. وأما صفة المشبه هذا وتبقى ما تعمله فيه المجتمع وكونه مسبب يتيم بشر احفظوا هذه الأشياء هي التي أجبت لها الدكتور الذي نادني راشد بن الذي هناك في جامعة عند الراس والثاني لازم تحفظون هذه شو جواب الشيخ لا تحفظ جواب كثير كلنا واحد اجوبه الثاني لابد من صحه الاستماع. نعم ولذلك انا قلت لكم احفظ وثيقه اليونان عشان تجاوبون عن القواعد العربيه اصلا. الثاني لابد في صحه الاشتغال من طريقة بين العامل والاسم السابق هم الضمير. نعم وكما تحصل العلقة يا اخواني بضميره بضمير الاسم السابق المتصل بالعامل هذا بالمرة بيناه تمام حسب بما قال ما يفهمه هذا إلا أما هذا يفهمه ولده. وإن ابن مالك قال وحرقة حصيلة بنتابه وحرقة بنفسه باسم الله لكن كلام هذا ماذا؟ وأما هذا دابة لا العرقة كما تحصل العرقة بضميره بضمير الاسم السابق المتصل بالعامل فزينا ضربته وين ضمير الاسم السابق هو هذا حصلت العرقة هذا معناه هو بين الاسم السابق كذلك تحصل بضميره المنصوص من العامل بحسب الجر نحو زيدا مرضت به إيه لما ردوا لي الآن حصلت العرقة هذا به ولكن فصيلة بحسب جاء وأما فصيلة بين العامل بحسب جاء وأما دردته ما فصل متصل به أو باسم مضاف نحو زيد زيدا ضربت أخاه أو باسم أجنبي أو باسم أجنبي وتباع تابع مستمع على ضمير الاسم يشجع الناس تابع هذا نحو زيد ايش ضربت رجلا يحبه أو عطفا بالواو فقط نحو زيد ضربت عمرا أخاه أو عطف بيان متزيدا ضربت عمرا أخاه وأما البدل لا يزيد لأن البدل على المدينة في العالم فإن قدرت الأخ بدلا باطلت المسألة لأن البدل على لا ليس تكين العالم هيا شوف انت القواعد هذه انت ما سمعت انت ما سمعت هذه القواعد وأظنك ما فهمت واضح فإن قبلت الأخ بدلا بطلت المسألة رفعت أو نصر إلا إذا قلنا عامل البدل والمبدل منه واحد صح له وجهان ولكن البدل والذكر على أن يتقبل العامل فعرف النصر الثالث يجب قول المقدر اسمع إذا بالاستغلال في نحن دون ضربته من معنى العامل المذكور ولفظه وفي بقية الصور من معناه دون المذكور فيقدر جاوزت زينا مررت به وأهنت زينا ضربت الله هذه القواعد الذي يريد أن يفهم بعض الاشتغال فعليه بهذا الكتاب إن فيه قواعد تجربة زادها على ابن مالك ولكن أنت ما تبغاها الرابع هذا جاءكم بالاستغار كمان الرافع وهذا ذكره ابن مالك في الكافر وإن يكون مشغول رافعا فما له حكم بما كذا وسيط كذبتها الرابع إذا رفع فعل ضمير سابق ضمير اسم سابق نحو زيد قام أو غضب عليه أو ملابسا ضمير نحو إيش زيد قام أبو فقد يكون ذلك الاسم واجب الرفع للابتداء دخلت فيدا فيدا زيد قام وليت ما عمرو قاعدة إذا قدرت ما هذا خاصة أو بالفاعلية أو يجب رفعه بالفاعلية نحن وإن أحد من المشركين استدارك هذا لا الأول كلها ما يجوز فيه الاستغلال زيد قام هذا لا يجوز فيه الاستغلال عند المثل والثاني نعم واجب الابتداء زيد قام أبوه يكون ذلك الاسم واجب واجب الرفض الابتداء فخالص ويس فإذا زوج قام وليت ما عم القاعدة إذا قدرت ما كاف وبالفاعلية نحن ويش أحد من الموسيقين التفاعل وضح لي يا شيخ ما أحنا حبابين لي وضح لي وين أحد الفاعلية الفاعلية دي هذا الفاعلية وين الفاعلية وين فعل بالفعل المقدر وين مقدر يعني وين استجارك وين استجارك أحد من الموسيقين فهلا زيد كمن قام هلا قام زيد قام لأن هذه الأدوات لا يقع بعدها إلا فعل إما مقدر وإما إيش وقد يكون راجع الابتدائي عن الفاعلية نعم زيد قام عند المبرر ومتابعين وغيرهم يوجب ابتدائيته لعدم تقدم وطلب طالب الشعر. لهذا تطلب الشعر وهل لا تطلب وقد يكون لاجع الشعر لك عن الابتدائي ونحن زيد ليقف وانا الذي ارجح وانا الذي ارجح الفاعلية عن الابتدائية يا مسكين انت واذنا ولما رجحت ولما رجحت اسمك انت يا محمود انت الذي ما عندك كتاب انا طلبي يا شيخ طلبي نعم ولما كان اذا كان طلبي هذا هذا ما ذكر ابو مالك في طلب وبعد ما رجع هذا النص عند جملة طلبية لا تقع خبرا مالك عند جملة طلبية لا تقع خبرا لا تقع خبرا جملة طلبية لا تكون خبرا لا يجوز في الأمران ويترجح الرفع على ايه؟ هذا مرة معنا يا شيخ أنا نسيته يترجح على ايه؟ هذا رفع للفاعلية مش على الفاعلية والباب هذا يلبس يرجح الثاني لأن الجملة الطلبية لا معدوه منع الإحباطي ايش تقدير يا كتاب؟ على هذا ايش التقدير؟ ليكون زيد ليكون متى ونحن كمان قام زيد وعم قاعدة على ذاكم قام زيد وعم قاعدة ايش الراجع؟ ايش الراجع؟ راجع الفاعلية وليما وقاعد عمر قاعدة وليما يرجع هذا فلازم التعريف لأن صدر الجملة المعطوفة عليه فعل نعم وليما لأن صدر نعم يهدينا بشر يهدوننا وكذلك أنتم تخلقونا ما خل يستويان كما في زين قام وعمر قاعدة عنده واضح لأن إذا قلت عمر مبتدأ تنظر إلى ظل الجملة على جملة يسرية وإذا نظرت إلى إيش؟ عزيها الرفع الإنسائلية أرجع لتناسب الجملتين باب تعزي كما؟ مثلنا؟ خير أبي ربع ساعة ربع ساعة بعد هيا طيب هذا باب التأدي والنزول انتبهوا يا إخوان هذا الكتاب ينبغي لكم أن تبوح أحسن من الآخر هذا باب التأدي والنزول الفعل ثلاثة كلمات الفعل في لسان العربي ثلاثة كلمات أحدها ما لا يوصف بتعدي ولا نزول وهما كان وأخوات ويفعل النواتع كان وأخوات وهما زن وأخوات ومن النواتع ولكن توصف بالتعدي كان من النواتع فخصف وهما كان وأخواتها فقد تقدم بشرط تكون ناقصا. ها؟ لو كان ناقصا فلا تقدم للتعدد. أنا لا تنصب الخبر على أنه مفعول به. الثاني المتعدي إطلاق. المتعدي فعل المتعدي له علامتان. كونه متعدي علامتان إحداهما أن يصح أن يتصل به هاء ضمير من غير المصدر. هاء ضمير من غير المصدر. هاء ضمير غير المصدر. هاء ضمير غير المصدر. هذا من سلفك. هاء ضميري غير المصدر جاب. أنا ليش قلت أنا قلت هذا ذلك ها ها يعني ها ضميري غير المصدر ليش قلت قال هكذا أسا نقرا دوم نكمل هذا يعني المتصلة به ها ها ضميري غير المصدر نحن زين نكمل فأما ها رافع للمصدر فهذا لا تدل على تعدية الفعل ولا لزوم بل تتصل بالفعل المتعدي مثل قوله تبارك وتعالى عذاب الله يعذبه احدا من العالمين وتتصل بالفعل اللازم مثل القيام قمتم الخروج خرجتم هذا ولذلك قال استقرانكم ابن المالي ها جميل ذلك إيه من الثانية كما قلت لكم ها هذا ما ذكره من عقيد لكن الإسمون ذكره ها على مثل فعل الثاني إنه صار منه اسم مفعول تام تام ها فخرج الفعل الذي يصاغ منه اسم المفعول ولا غير تام ولكن ليس بالكامل لا يستغني عن حق الجهل رطيبة هذا يعني رطيبة يعني استخرج منه اسم المفعول ولكن اسم المفعول غير كامل لأنه ما يستغني عن حق الجهل المغضوب عليه المحزون عليه هذا لا يدل على تعدية الفعل على ذات الكتاب اللي قلت لك ما ذكر وقلت لكم سابقا هنا وجلسكم يعني العصير بعد ذكرها الاسموني هذا الكتاب ما ذكر علامة الفعل المتعدي علامة المتصلة به هام أو الغب راجع إلى غير المخ والثاني علامة الثانية أنه صار منه اسم مفعول تام وما معنى التام التام أن يكون مستغنيا عن حد مثل ضرب مضروما قتل مقتولا لزم لزم ملزوم منع ممنوعا وأما اسم المفعول من غضب لا يستغني عن حد ولا من مرة هو ممرور به كان الناقص يصاغ منها المنصب كان الناقص وكونك إياه عليك يسير أعرف البيت كونك مجدد بالكاف يسعد أنت اسمه كان طيب إياه هذا خبر خبر كونك من جهة أنه مقترن من قال إيش هذا؟ خلاف يا أخي هذا الخلاف مردود عليك أنت مصر اليد إيش هذا؟ وين الخلاف هذا؟ أي ماذا تعرف إن لم يكن الخبر إياه هذا ليس يكون فيه حتى يكون فيه الخلاف هو ضمير نصبنا ذكر الخلاف ورشح كونها أنها مصدر ينزل لم يقل مصر لم يقل خبر مصر هذا ماذا تعرف هذا ضمير نصبنا ما سمع على هذا الخلاف إلا من عندك ما عند السبب عبير إلى راي من عقيدة أروح ذكروا لكن السواب لا لا نحن ما لك أقول لي عقيد نفسي إن لم يعرف في البيت هذا بيت صحيح أنها مصدر ليش عربه نعم ايش اعرابه اذا لم يكن خطا هيا كون اسمه كون لا حول ولا قوة الا بالله اسمه كون طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب طيب ومن ومن ساعده على ذلك لأنها إياه ماذا تقربون به إياه الاختلاف هذا من فلسفة من هم الاختلاف أيدون المطلب الذي قال ماذا تقرب به إياه إذا ليس الكل هذا الخلافة هذا ما تقل الذي تليه ماذا دل عليه أنه قال ليست مصر من قال كلام أصدر مصر كلام كلام صحيح كان كمان الناقص نعم هذا مثل النقاط مثل بهذا البلد بهذا بجزل ما حلم كاد في قوله وكونك إياه على تيسير ومحصل اللغة ليست للعرب لابن عقيل ولا لغيره للعرب اسمع نحكم عليه بأنها خبر لأنها ناقصة خبر من كان الناس ما أخي أقول لك السبيوتي لا تخلع نعم ولو ذكروه مردود عليه بس هذا كده هذا الذي لا يسمى الذين قالوا انه يصاب منه النصر مستندوا بهذا البيت هو اصل الحق هو الحق لان عندهم دليل والذين قالوا لا وين اعطونا على دليل لم يصلهم يا شيخ اسف ليش اذا ليش تتحدث ليش تتعلمهم على هذا انت والسجن انا مردود عليكم ومردود على من قالها اللغه للعرب ما لما جاءنا بيت نقع العرب فيه مخرج من كان وهو الكون عمل عمل كان لا ما لا نعتبر كلامه وكذلك بسطر صحاب كيمونة ذكره لا كان كيمونة هذا انت ولا لا تدبوس كل خوف لا تستند على على قوم اي احد الا بدليل اسعد الكلام وأما هذا يسمع يعترف يقول فيه خلاف كم الجري الخلاف لا ولا انتظر يا سيدي نحن ما ندرس القوائل العربية إلا لحد العربية نرد على من ما قال وأنت ما تبالي كل شيء قال وتقول صعب تماتوا إلى التحفظ للعرب لغتهم أضعف المسلح الشرقية هو مع السلطة هو وقع بيني وبين السلطة خلاف أنا قلت لها مصدر أنا قلت لها المصدر يعمل أنا مثلا وين أنت يا رب وين أنت يا رب هذا وين هو هذا ضرب هذا الذي هو المتعجب ألا ترى أنك تكون بينهم ضربه عنه وتصير به هاوي ضمير إلى المصر فهما سجد وتقول هو مضروب ويكون تاما وحكمه هذا الفعل المتعجب الذي يصير إلى هذا السماء ويستخرج منه التام أن ينصب المسؤول به فضربت بينهم وتدبرت الخطوبة إلا أن إناب المسؤول هذا عن الفاعل كدون بدل تحاصيل الجنة الكتوبة الثالث الذي عشرة ماذا؟ شيخ هو مضروب هنا فوق يكون هذا مبتدا وخبر مستغني عن الفاعل فيكون تاما مستغني عن الفاعل المفعول هذا مستغني عن المفعول وين الجر؟ استغنى عن الفعل استغنى عن الجر مش عن الفعل لا يروح مضروب وين وين يعني الزر والمجرور الذي يتصل ما في ان شاء الله وكذلك مقتول هذا بخلاف مغضوب عليه لا يستغنى ولا ممرور بزيه نعم هذا اسم الله لا يستغنى لانه مو سمع له يعني عن الفعل فيكون تاما مستغني عن الجار المجرور يعني. يعني مستغني عن الجار. هذا اسم المفعول الذي كان شرطه أن يكون اسم المفعول هذا تام غير غير مفتخر الناس إلى حسب الجار بخلاف اسم المفعول من غضيبة واسم المفعول من مرة هذا يحتاج لا لكن مع حسب الجار. هذا ذكره ابن مالك في الألفية ذكره نشمون وذكره ابن مالك في الكافية. وأما ابن عقيل الذي يدرسونه هناك ما ذكر هذا قواعد كثير الثالث من الواع الفعل اللازم الفعل اللازم في لسان العرب اللازم ما هو الذي يلزم الفاعل تستفيد من الحرج. نعم مثل قام فيه هذا جملة كاملة. أين أخرب الأمر وله 12 علامة وهي إذا يستطيع به هاو دليل في نقرة